ليس وجوبه كوجوب أن غسل الجنابة لا تصح الصلاة. الصلاة أحد إلا أن ينظر إلى الخليفتين الراشدين. عمر أخذ عثمان وأختامه عمر قال والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أنك أحدت على ثم أتيت أرضو أيضا أحدكم على عدم الغسل أمام الناس وأيضا أن يأتى أحدكم الجمعة مع كونه واجبا لا يمر سيما في أيام الصيف هذا يؤدي إلى أخذ الماء جسده كل يوم الجمعة كذلا أو كل التبرج أما شبه قال الرسول عليه الصلاة والسلام وحجب كل محل لنا نقتصر على هذا نعم.